ذمته. نعم. ولو أخذ الرسول رهنا أو عوضا عنه بعثه المدين فذهب يعني تلف أو كذا فإنه يضمنه. نعم. فذهب ثمن مال باع. ونكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله فيما يتعلق بالصرف في درسنا في يوم غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه نماذج للأسئلة. وهذا السؤال الأول كان قبل بدء الدرس أحضره صاحبه، يقول قدمت مكة لغرض العمرة، طفت أنا وحدي ومعي نساء، تأخروا في الطواف إلى اليوم الثاني، فما الحكم؟ يعني سواء هذا السؤال من رجل أو امرأة، إذا كانت امرأة ومعها نساء أو كان رجل ومعه نساء. يقول وصلنا مكة والنساء كانوا تعبانات وما تيسر أن يطوفوا في اليوم الأول، ويقول السائل أو السائلة وأنا طفت في اليوم الأول، نقول لا حرج في ذلك، ليس بلازم أن تكونوا سواء في الصلاة، بل يمكن أن يطوف هذا في الصباح وهذا يطوف في العصر وهذا يطوف في الليل وهذا يطوف في اليوم الثاني، كل إنسان على حدة. هنا سؤال يظهر انه ما حدد المطلوب بالضبط. يقول هنا توفي رجل تارك زوجة وبنت، هل للبنت ميراث في جدها او حق ابيها وكذلك الام؟ يظهر زيد من الناس توفي وله ولد توفي قبله، والولد هذا له بنت وزوجة، فلعل السؤال يسأل عن بنت الابن وزوجة الابن، هل لهم شيء من ميراث والد ورثهم؟ نقول اذا كان هذا الجد عنده اولاد ذكور فبنت الابن لا ترث شيئا، واذا كان عنده بنات فان اذا كانت بنت واحدة فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. فإذا كان عنده أولاد ذكور فبنت الابن لا ترث شيئا إلا إذا كان قد وصى لها. وأما الزوجة يعني زوجة الابن اللي هي أم البنت فهي لا ترث من والد زوجها شيئا، فإنما ترث مما تركه زوجها إذا كان قد ترك شيئا. أحد الإخوان يسأل عن رفع الصوت في التلبية رفعا شديدا بحيث يلفت انتباه الناس، إذا كان مع الإنسان مثلا مجموعة وهو يدعو وهم يؤمنون ويريد أن يسمعهم بصوت عادي فلا حرج، وأما رفع صوت بدون شيء فلا داعي لذلك. الصحابة يعني رفعه بدون مبرر، فالصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قائلين أربنا بعيد فنناديه، صوت يعني مرتفع، أم قريب فنناجيه يعني بصوت خافض، فقال عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أسم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم نزل الوحي من السماء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان، يعني ما يحتاج رفع صوت، الله يعلم أو يسمع السر وأخفى. لكن إذا كان مع الإنسان زوجته أو بنته أو أمه وقال مثلا اللهم زد هذا البيت تعظيما لحيث تسمعه وتقول كما يقول فلا حرج في ذلك. هل أحد الإخوان يسأل يقول دعاء الاستخارة هل هو وأنت في الصلاة أم بعد التسليم؟ ورد هذا وذاك، يعني ممكن أن الإنسان وهو جالس يتشهد قبل الصلاة يسأل الله إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي ويسميه، إن كان هذا الزواج، إن كان بناء البيت، إن كان الوظيفة، إن كان السفر، إن كان البعثة إلى آخره، خيرا لي في ديني ودنياي فيسره وسهله وأعني عليه، فإن كان فيه ضرر علي في ديني أو دنياي فاصرفني عنه واصرفه عني واجعل الخير لي حيثما كنت. يصح قبل السلام وبعد السلام كلاهما جائز. يقول السائل اشكل علي مسألة اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة، يعني احتاجوا الى بعير وولي الامر احتاج الى بعيرة لاجل ان يسيرها للجهاد، لاجل ان يسيرها لمصالح الدولة للاعمال لكذا، فاستأذن ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام او ابن عمر لان يأخذ البعير بالبعيرين. يقول مثلا لنا المدينة الانصار الأوس والخزرج الأثرياء الموجودين، يقول من عنده بعير الآن يعطينا إياه، وبعد ما نأخذ الزكاة من الناس، لأن الزكاة مثلا قد نقول حددولها في رمضان في رجب في شعبان، اللي عنده مثلا 25 اللي عنده 40 نعطيه شاة، اللي عنده نأخذ المشاة، اللي عنده 121 نأخذ المشاتين 201 3 الإبل الغنم البقر أو سبعها. ففي اذا حنق الزكاة كثرة الابعرة من الصدقة يعطى من له حق في ذلك. يقول رجل له زرع من مثلا زرع السمسم ويريد ان ينظف او يضيفه حتى ينضج او ينتج، فاخذ سعر جوال على ان يعطيه جوال اذا حصد، لا هذا لابد ان يكون يدا بيد، يأخذه الان ويعطيه يدا بيد، اما اذا باعه بدراع بدنانير فلا حرج. يقول اني دخلت السوق ومعي ذهب، ومعي مثلا ذهب بعته ب10,000 ريال، وجئت اغير الند نفسه قيل لي ب15,000 ريال، ما الفرق؟ نقول الفرق انك لو قلت الطقم هذا بطقم، الطقم بطقم اكبر منه، فمعناه الذهب بذهب، فهذا لا يجوز. لكن لا بعته فضة، والفضة يعني الدراهم هذه عبارة عن فضة، والفضة ممكن فيها التفاضل بينها وبين الذهب إذا كان يدا بيد، فأنت بعت الطقم الذي لديك ب10,000 ريال واستلمت قيمتها، ثم اشتريت ذهبا آخر بهذه العشرة الذي معك وزدت 4 أو 5. لكن لو قلت طقم بطقم ذهب بذهب وأزيدك 5,000 ريال نقول لا، هذا ربا ولا يجوز، والفرق بينهما واضح.